بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا نقرأ إياكم في آيات الإنفاق من سورة البقرة، هذه الآيات التي ستعلمنا ماذا ننفق وكيف ننفق ولماذا ننفق وعلى من ننفق. فصلها ربي تفصيلا لمحبة ربي سبحانه وتعالى للنفقة، ولأن الصدقة برهان. برهان على ماذا؟ برهان على صدق الإيمان. إذا أتيت يوم القيامة أتت صدقاتك تبرهن على صدق إيمانك، وإلا لماذا الإنسان ينفق المال الذي يحب؟ إلا لأجل أنه يحب الله سبحانه وتعالى أعظم من حبه لماله. ومع هذا البرهان العظيم إلا أنه يجب أن ينتبه، لأنه قد يبطل وقد يحبط. تم الإنسان يشتري شيئا ثمينا، كان يشتري سيارة فارهة تعب في جبنها سنين هددا، ثم إذا به يخرج منها ويتركها مفتوحة ويترك مفتاحها فوقها ويذهب. ماذا تقول في هذا الإنسان؟ تعب كل هذه السنين حتى يجمع هذه، ثم تركها وأضاعها فأخذت وسرقت. ليس الشأن أن تفعل الحسنة، الشأن كل الحسن، الشأن أن تأتي يوم القيامة بالحسنة. المحافظة على الحسنة قد تكون أصعب من فعلها. يأتيك الشيطان فما يزال بك يتحدث بها فيخرجها من صحيفة السر إلى صحيفة الجهر، ثم ما يزال يأتيك حتى تخرجها من صحيفة الجهر إلى صحيفة الرياء، فإذا بها سيئة بعد أن كانت حسنة. ما يزال الشيطان بك حتى تتحدث بها، حتى تمن بها، حتى تحبطها. فالمحافظة على الحسنة قد تكون أصعب من فعل الحسنة، قد تفعلها في دقائق وتحافظ عليها في سنوات. أيها الإخوة، من الأشياء التي تحبط الحسنة وخصوصا الصدقة: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يبطل، أي يبطل ثوابها. وهل تبطل الحسنة بعد كتابتها؟ قولان للمفسرين. القول الأول أنها لم تقبل أصلا، وإلا الحسنة لو كتبت ما بطلت، لكن هي ليست حسنة، لم تقبل أصلا، وهذا اختيار معطي. القول الثاني وهو الصواب أنها تحبط وتبطل، وهذا اختيار من كثير بن سعدي لقول الله تعالى: أن تحبط أعمالهم. فهي أعمال صالحة لكن بطلت، وهذا الذي يخيف. أنا لا أتكلم الآن معك عن إنسان عمل عمل رياء، هذا ما كتب أصلا، ولا على إنسان عمل عمل النفاق، هذا ما كتب أصلا، ولا على عمل نقص منه شرط أو وجد فيه مانع، هذا لم يكتب أصلا. تتكلم عن أعمال كتبت وبعد ذلك نفيت. هل الأعمال تمحى؟ الجواب نعم، قد تمحى بل قد تنسف. يأتي بجبال، بأمثال جبال تهامة بيضاء، حسنات بيضاء، فيجعلها الله هباء من ثورها. الذي نعرف أن السيئة هي التي تمحى أو تغسل كما جاء الحديث، أو تبدل حسنة، فلتعلم أن الحسنة أيضا قد تمحى، قد تنسف، قد تبدل سيئة. فإذا بالحسنة ذهب أجرها وبقي إثم المن والأذى فتحولت سيئة. وارجع لخطبة سابقة اسمها حسنات ماحية وحسنات ثالثة. هناك حسنة تمحو لك السيئة، وهناك سيئة تمحو لك الحسنة، وعلينا أن نعتبر وهذه سيئة تمحو لك الحسنة. ثم ضرب الله مثالا عظيما، وسنسمع في هذه الآية والتي تليها والتي تليها ثلاث أمثال عظيمة هنيئا لمن تفكر فيها واعتبر. المثل الأول، قال ربي عز وجل: كالذي ينفق ماله رئاء الناس. هذا المثل سيضرب لرجلين، رجل أنفق رئاء، ورجل أنفق ثم أتبع بالمن والأذى. وهذا فيه تنبيه أن الذي يتبع صدقته المقبولة بالمن والأذى كالذي ينفق رئاء وصدقته غير مقبولة، الكل ذهب أجره وبقي إثم الرياء أو المن والأذى. ما مثل هؤلاء وما مثل هؤلاء؟ ما مثل الذي ينفق ماله رئاء؟ ما معنى رئاء؟ أي رياء، يظهر عمله الصالح لكي يمدحه الناس. أنت ماذا تريد تفعل؟ أريد أن أرضي الناس عني، أريد الناس يرضون عني، هذا هو الرياء. الرياء البحث عن رضا الناس، والإخلاص ابتغاء مرضات الله، البحث عن رضا الله. فما الذي في نفسك؟ نفسك هذه لما تتشوف، تتشوف لماذا؟ يعني لما تحدث نفسك عن أعمالك الصالحة ماذا تقول؟ الآن سيثنون علي، الآن سيصل خبر لفلان وسيكتب علي كلمات معينة يطرني ويمدحني فيها، هذا سيجعلني أفضل عندهم. ماذا تحدث نفسك قبل وبعد الأعمال الصالحة؟ طيب المخلص ماذا يقول؟ المخلص يقول: الآن سيرضى الله عني، الآن ربي سيرفعني فعليا، هكذا الآن أحبني ربي، يا ربي أحببتني، لك الحمد يا ربي على أنك أحببتني ورضيت عني. أنت في نفسك ما أعمالك الصالحة قبل وبعد ماذا تقول؟ تذكر الناس، تذكر الشيخ، تذكر العالم، تذكر القرين، تذكر الجمهور، أم تذكر الله؟ طبعا الأنداد كثيرة دون الله عز وجل. ماذا تذكر في نفسك؟ أول خيانة الصديقين حديثهم مع أنفسهم كما قال سهل التشتري. إذن هؤلاء أهل الرياء، أهل الإخلاص من هم؟ قال المخلص أو الإخلاص هو نسيان النظر إلى الناس بدوام النظر إلى الله، نسيان النظر إلى الخلق بدوام النظر إلى الخالق. كثرة ما هو مستحضر الله، الله سيثيبني، الله سيعاقبني، الله سيحبني، الله سيسخط علي، الله سيعطيني، الله سيكرمني، الله سيدخلني الجنة، الجنة العالية، من كثر ما يذكر الله ما عاد يذكر أحد، ما يهمنا أصلا لو اطلع الناس على مثاقيل الذر من عمله، ولو خرجت كل محبة في قلوبهم له ما يعنيه. المهم القضية الله الله الله الله الله. ولذلك الرياء حقيقة هو نسيان الله، والإخلاص هو ألا تغفل عن تذكر الله عز وجل ومرضاته. انتبهوا يا إخوة، ابدأوا بتحديث أنفسكم، والله إن العمل هين لكن الإخلاص. ما الذي يعين على الإخلاص؟ قال الله عز وجل: ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. الرياء مؤشر على نقص إيمانك بالله واليوم الآخر، مسألة خطيرة تتعلق بالشرك، الرياء الشرك الخفي. هذه الأدوية يجب أن تعالج لأنها خطيرة جدا، أخطر من أدوية المعاصي. الذي يجعلك تخلص هو قوة الإيمان بالله واليوم الآخر. دائما تستحضر الآخرة، لقاء الله، هذا سيعطيني الله كذا في الجنة، فعلت كذا، الآن أصبحت في درجة عالية في الجنة، الآن أخذت من سدس الجنة. دائما يحدث نفسه عن الجنة، يحدث نفسه عن الله. الآن إذا وقفت بين يدي الله سيرضى، سيقول لي لما فعلت هذا، سأقول ابتغاء وجهك، فسيرضى عني. شوف عبد الله جحش إيش كان يقول، عبيد الله بن جحش يقول: فألقى مشركا شديد حتر شديد بأس، أقاتله ويقاتلني فيقطع أنفي ويقطع أذني، فآتي يوم القيامة فيقول الله: من جدع أنفك يا عبدي، من قطع أذنك يا عبدي، فيقول فأقول لأجلك يا ربي فيرضى عني. شوف يحدث نفسه هذا الكلام، بقول له بيقول لي بقول له بيقول لي بقول. تجد أن المرائي يتحدث نفسه عن هذا، سأقول لهم أني فعلت هذا وأن فعلت كذا وأن وأن، وسيسمعون عني وبالتالي سيمدحوني ويعرفون مقامي ويكرموني ويقدموني رقم واحد على قرآني. يحدث نفسه بهذا، أنت تحدث بنفسك. قوة الإيمان باليوم بالله واليوم الآخر تظهر في مؤشر الإخلاص، وضعف الإيمان باليوم الآخر يظهر في مؤشر الرياء. ولك لا تمدح نفسك وأنت رائي، ترى في مشكلة كبيرة جدا تتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر. عاد الأمور ما استقامت منك، اضبط قضية الإيمان بالله واليوم الآخر، ثم اعمل ولو أعمال قليلة يكفيك، لأن الأصل طيب. أما تذهب وتعمر تعمر تعمر عمائر من الأعمال في المجال الخيري، في المجال الدعوي، في المجال العلمي، وفي المجال العبادي، وفي المجالات المختلفة تعمرها، لكن الأساس إيش؟ الأساس ليس مكين، ما عمرت الإيمان، ما عرفت الله، ما وصلت إلى الله كما قلنا في درس الظهر. أهديك إلى ربك إذا وصلت فتخشى. قضية أن تصل إلى الله، إلى معرفته، إلى محبته، وبعد ذلك سهل أعمال قليلة. ما سبقهم أبو بكر في كثير صلاة ولا كثير عمل، لكن في شيء وقر في القلب. صح هذا أولا، لأنك إذا ما صححت هذا ما الذي سيتكون؟ ستكون مرائي، وإذا كنت مرائي ما الذي سيحدث؟ اسمع مثلك أيها المرائي. قال الله عز وجل: فمثله كمثل صفوان. الصفوان هو الحجر الكبير الأملس، حجر كبير أملس يسمى صفوان، اشتق من الصفا. الصفا يعني الخلوص من الشوب، حجر أملس ما فيه شيء آخر، ما فيه إلا صلادة هذا الحجر. انظر المثل: عليه تراب. الصفوان هذا يا إخوة، الحجر الكبير الأملس، مغطى بتراب. طيب بعدين: فأصابه وابل. الوابل هو المطر القوي الوقع، مطر الشديد، المطر كبير القطر، هذا الوابل. يقولون الوابل هو المطر الذي يسيل على الأرض، يعني يخرج منه سيل، هذا اسمه وابل. توقع مطر شديد نزل على تراب على صخرة ملساء، ما الذي سيحدث؟ فتركه صلدا. صلدا يعني أملس، وقال ثعلب يعني نقي، ولا ذرة التراب فوق الصخرة الملساء، ذهب كل شيء. إيش يعني هذا المثل؟ هذا الناس رأوا هذه البقعة الترابية فأملوا فيها أنها إذا مطرت تنبت لهم، لأن التراب هو المنبت. فلما مطرت اكتشفوا أن التربة الترابية هذه ليس تحتها تراب، وإنما تحتها صخرة ملساء، وإذا بها لا تنبت شيئا. وهذا أنت، أعمالك أمام الناس يظنون أنها ستثمر لك حسنات، فتأتي يوم القيامة وتنكشف الحقيقة وإذا بهم يتفاجؤون أن ما تحتها إخلاص، وإذا بها لا تنتج شيئا. أعوذ بالله من هذا، أعوذ بالله من انكشاف الحقائق يوم القيامة. الأصل يا إخوة، الأصل توحيد، إخلاص، صدق. لا تبني أعمال كالجبال تحت أساس هش، ابني الأساس الصلب ثم ابني ولو أعمال يسيرة، فإن الله يحبها ويقبلها ويربيها وينميها كما تكلمنا في الدرس الماضي. صدق بسبعمائة ضعف، قليل لكنه طيب، لنربي الأساس في أنفسنا الإخلاص. فإن سألتني كيف أصل إليه، الجواب ذكر الله، اذكر الله في نفسك. يا ربي ارضى، يا ربي احبني، يا ربي اكرمني، يا ربي لا تغضب علي. حدث نفسك دائما عن الله، وهذا يتحقق بمعرفة الله واليوم الآخر. فتحدث نفسك دائما عنه. علينا أن نعرف الله، وهذا الذي كان عند الصحابة، معرفة الله. ثم كان بعد ذلك السباق إلى الله. الأنبياء ماذا يقول إبراهيم؟ إني ذاهب إلى ربي. لكن ماذا يقول موسى؟ وعجلت إليك ربي. لكن ماذا يقول محمد؟ أسألك الشوق إلى لقائك. يريد ذهاب وحركة مشتاق إلى ربه سبحانه. هذه القضية، أن تعرف الله. أولا اعرف الله، ثم سيأتي السعي أقوى إذا كان عن إخلاص، ولو كان ضعيفا فإنك مأجور أجرا عظيما. ولذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى الكسب قال فامشوا، لكن لما ذكر الله سبحانه وتعالى المغفرة والجنة قال وسارعوا، لكن لما ذكر ذكره قال فسعوا، لكن لما ذكر نفسه قال ففروا إلى الله. قضية فرار، فرار، فرار إلى الله. إذا عرفت الله، يعني شوف هذا الذي يعرف الدنيا ويحب الدنيا ويريد الدنيا وتدخل الدنيا في قلبه، ترى هذا بالنسبة للذي يعرف الله كالماشي بالنسبة للفار. هذا أحب الدنيا وحده أن يمشي إليها. لكن لو عرفت الله، لو ضربت بأعمال صالحة أضعاف أضعاف هذه الذين يعملون للدنيا والذين آمنوا أشد حبا لله. فتركه صلدا لا يقدرون على شيء. شوف هذه أعظم حسرة، أعظم حسرة لما تكون قادر على الشيء ويؤخذ منك وتصبح غير قادر الوصول إليه. كانت عندك زوجة حسنة وفقدتها، طلقت، لو ما تزوجتها أهون عليك من أن تفقدها بعد أن قدرت عليها. وهؤلاء كانوا يقدرون عليها لكنهم فقدوها، أحبطوها. لا يقدرون على شيء مما كسبوا. كيف مما كسبوا؟ هي مما كسبوا أم مما مما أنفقوا؟ أليس هم أنفقوا؟ لا يقدرون على شيء مما أنفقوا. لا، هم ما أنفقوا، هم أرادوا كسب الجاه والشهرة، أرادوا كسب المظاهر، كسبوها لكن لم تنفعهم يوم القيامة. يا الله، شوف لما يسمي الله الأشياء بالحقائق. أنت غشيتنا كلنا أنك أنفقت، حقيقة أنك كسبت. إنما أردت أن يقال وقد قيل، مع السلامة. هاك شيء عند الله أغنى أغنياء عن الشرك، تركته وشركه، اذهب خذ أجرك من غيري. ما يرضى سبحانه أن يقبل عمل فيه شرك، لكن يحب العمل الذي خالص لوجهه عز وجل. أنت شبه شافع. والله لا يهدي القوم الكافرين. يا الله شوف الختام المؤلم. إيش الختام المؤلم؟ أن المن والأذى والرياء من صفات الكافرين. شيء مؤلم يا إخوة لما نكون قد انتبهنا لأشياء وفرطنا في أشياء أكبر منها. انتبه على ضبط المتن، وانتبه على ضبط الحفظ، وانتبه على المراجعة، وانتبه على أنه يسعى في الصف الأول، وانتبه وما انتبه لأصل ما يقبل كل هذا منه، فلم يهديه الله ولم يوفقه. أصل سيء، أصل خربان. ومهما حاولت، مهما حاولت تضع رتوش، مهما حاولت تضع على أعمالك كما يقال فوتوشوب، ما تضحك على الله، ما يقبلها. طيب الحل، حل صحح الأساس، ابقى مع نفسك زمنا حتى تصحح أساسك ثم انطلق. كيف يهديك الله والأساس ليس لوجهه؟ وهذا مؤلم، يعني واحد يتعب ما يهتدي، لأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أعود وأقول دعونا نصلح علاقتنا مع الله عز وجل، دعونا نعظم الإيمان به وباليوم الآخر، دعونا نجعل الله عز وجل هو غايتنا التي نقدمها على كل شيء. فإذا نجحنا في الوصول إلى الله نجحنا في العمل الصالح. ما أحد وصل إلى الله ورجع، كل الذين رجعوا رجعوا بنصف الطريق. فانظر للذين وصلوا إلى الله كيف ينفقون. هذا المثل الثاني. هذا مثل الذين تقبل الله صدقاته. انظر للمقارنة، ماذا فعلوا أولا ثم ما مثلهم ثانيا؟ قال ربي عز وجل ومثل الذين ينفقون أموالهم، هذه أنفقوا هؤلاء أنفقوا، لكن فرق إيش الذي في القلب؟ ابتغاء مرضات الله، ابتغاء يعني طلب، ومرضات الله يعني رضا الله. إنسان ينفق هو يطلب رضا الله، يا ربي هذه في يد الفقير لكي ترضى، يا ربي هذه أقولها من كلام الحق لكي ترضى، يا ربي هذه أدفعها عن نفسي لكي لا تسخط. حديثه مع نفسه عن رضا ربه، فهو يطلب رضا الله، يا ربي هذا يرضيك والله لا أقولنه، يا ربي هذا يرفع مقامي عندك والله لا أدلنه. حديث مع نفسه هذا عبد الله بن رواحة تأخرت نفسه لما قدمت الشهادة، فأخذ يعاتبها، أخذ يعاتبها، لماذا لما جاءت الجنة صبحت يا نفس تكرهن والله لأذلنك؟ قيل في الرواية أنه قال أما زوجتي فلان وفلان فطاق، وأما مالي فصدق، وأما كذا قط بحبال الدنيا، عاد سترجعين إلى إيش؟ ما بقي شيء. ثم اقتحم الشهر، رجل صلى في بستاني فشغله البستان عن الخشوع، فقال شيء يمنعني من ربي أقدمه لربي، فتصدق البستان. وناس يعرفون كيف يتعاملون مع الله، لا تظن أن هؤلاء خسروا، هؤلاء فازوا، ربي سبحانه وتعالى يرده أضعاف مضاعفة كمثل هذا الرجل الذي ستسمع الآن مثلا. إذن الأمر الأول ما هو؟ أن تطلب رضا الله، تصحح الوجه، تصحح الغاية، تقصد وجه الله ثم تتجه بالعمل. الثانية قال ربي وتثبيتا من أنفسهم. اختلف المفسرون ما معنى وتثبيتا من أنفسهم. القول الأول أي عن يقين وصدق، وهذا قول السدي والشعبي واختاره ابن جرير وابن كثير. إيش يعني؟ الحسن البصري يفسر لنا هذا المعنى، يقول هؤلاء ناس ما ينفقون حتى يتثبتون، هل هي لله طيب حضر شيء لم ينفق حتى يصحح نيته. إذا لا يعملون تبهللا، يقف يصحح نيته ثم يفعل. لا نقول اترك العمل الصالح، لكن صحح نيتك قبل العمل الصالح تثبيتا من أنفسك. ثبت، ضبط نفسك، ضبط حديث نفسك تثبيتا من أنفسك ثم تقدم. القول الثاني قالوا احتسابا، وهذا قول ابن عباس واختاره والذي قبله ابن تيميه. تيميه يقول كلا القولين لهما وجه. فهو يتثبت ويحتسب، يبدأ يحسب كم له من الحسنات، كم له من الأجور، ثم ما يرى مع فضل الله فضل أحد ولا مع رضا الله رضا أحد فيتقدم. إيش تستفيد من الناس؟ طيب قالوا وبعدين، طيب مدحوني، طيب وضعوني في هذه المرتبة، ثم ماذا؟ لكن لو رضي الله كم لي من الأجر، يبدأ يحسب، يحسبها بشكل صحيح ثم يتقدم، لأن فضل الله لا يقارب بفضل أحد. القول الثالث قالوا تثبتا من موضعها وتثبيتا من أنفسهم، يعني ثبت أين يضعها، وهذا قول حسن ومجاهد، ورده ابن جرير، لأن الله ما قال تثبتا، قال إيش؟ تثبيتا، فرق. وما قال تثبتا من موضعها، قال تثبيتا من أنفسهم. القول الخامس لبعض المتكلمين قال توطينا لأنفسهم على الثبات، يعني ينفق ينفق حتى يثبت على الطاعة. إذن القول الأول ومثله الثاني من القوة بمكان. هذا المخلص دعونا نفهم ماذا يفعل. هذا رجل يطلب مرضات الله ثم يبقى يتذكر الأجر، يحتسب الأجر، يتذكر رضا الله، ثم يتقدم ويوفق. قيل للحسن قم بنا نذهب نحضر جنازة فلان، قال قف قليلا انطلق بنا. قال ماذا فعلت؟ قال استحضرت نيتي ثم ذهبت. وناس يتأكدون من نيتهم، إن كانت لله مضوا وإن كانت لغيره وقف. كم من واحد منهم أراد أن يحب حبوته ويقول كلمة ثم رأى أنها ليست لله سكت. يقال عالم، يقال يفهم، يقال عنده معلومات كثيرة، تركها. ترى قضية إدمان، الله يحفظنا وإياكم، بل أقول إدمان يصعب أن ينفك منه. يعني أول مرة يقول خلها كذا، الثاني والثالث وبعدين يدمن ما يستطيع ينفك. لا، قف قف مع نفس الوقفات جالسة حتى تفطمها من إرادة غير وجه الله. وتثبيتا من أنفسهم. طيب ليش قال من أنفسهم؟ قال ابن تيمية يعني ما في سبب آخر شجعهم على العمل إلا ما جاء في أنفسهم من طلب الإخلاص. أحيانا يشجعني على العمل أني مع رفقة طيبة، أحيانا يشجعني مع العمل أني أرى أنه ما يناسب مقامي غير هذا، ما يناسب مكانتي، ما يناسب جاهي. لا، قد تكون هناك عوامل أخرى هي التي تدعوه للإخلاص. لا لا، هؤلاء تثبيت أتى من داخل نفسه. إذا قلت لك الأساس، الأساس قال ربي سبحانه كمثل جنة بروة أصلها أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. مثل هؤلاء كمثل جنة، والجنة هي قطعة من الأرض، تخيل الآن قطعة من الأرض سترتها الأشجار، إيش ذاك صفوان عليه تراب؟ هذه قطعة من الأرض عليها أشجار، يعني منبتة منبتة جسماً، ولا من أين طلعت هذه الأشجار؟ فالأرض ترابية إلى القعر، بدليل أن جذور الأشجار ضربت فيها. الزرع ممكن يطلع على أرض ليس قعرها تراب، لكن الشجر. فهي أرض سترتها الأشجار جنة. الأرض أين؟ بربوة. الربوة هي المكان المرتفع، ربوة يعني مكان مرتفع. قال السدي برباوة أي مكان منخفض، وهذا خلاف ما قرأه أهل العلم. بربوة أي مكان مرتفع. ثم ماذا؟ لما تكون الزراعة بمكان مرتفع تكون أفضل للزرع، لأن الشمس تضربها من كل مكان والريح تأتيها من كل مكان، فتكون أفضل ثمر. لكن لو كانت الأرض ليست مرتفعة جاءتها الشمس تارة ثم غابت تارة، لا، هذه إذا أتت من المشرق من المنتصف من المغرب وهي تضربها. ولا يقال ربوة إلا إذا كان لها مصدر ماء. نحن نخاف الشيء يرتفع ما يجد الماء، خاف اللي ينخفض. لا، هذه ربوة مكان مرتفع ولها مورد ماء وضاحية للشمس في كل وقت وتصيبها الريح. إيش هذه الجنة؟ تسترها الشجر، هذه معها حذاءها وسقاءها، تلد الماء وترعى الشجر. عادة تحتاج مطر، الأصل أصل طيب. قال ربي الآن أصابها وابل، عملت عملا كثيرا فآتت أكلها ضعفين، أي ثمرها ضعفين بالنسبة لغيرها. فإن لم يصبها وابل، الأصل طيب، التربة زينة، حتى لو عملت عمل يسير. قال ربي فطل، أي يكفيها. الطل هو الرذاذ، الندى. شوف سبحان الله كم الفرق بين قطرة الوابل الكبيرة وبين قطرة الرذاذ. يكفيها، الأصل طيب، أنصحح الأصل، ثم لو تأتي بذرات الرذاذ من العمل يكفيك. فكيف إذا أتيت بأعمال كثيرة؟ لكن انتبه أن تترك الأصل. والله لو تأتي بصدقات عظيمة، صدقاتكم يعني كثيرة، يجعلها الله باطلة، لا تبطل صدقاتكم. أساس، أساس الطيب الذي يريد وجه الله سيتجه أعماله لوجه الله. وللعلم أنك إذا أحببت الله بذلت أعمالا عظيمة جدا في محبة الله، حتى أن الصديق من شدة صدقه صدق عمله بصدقاته، فصف ثروته خمس مرات، صفر ثروته خمس مرات. كما عظم الصدق عظم العمل. وما الذي يعينني على ذلك؟ وعد ووعيد في قوله والله بما تعملون بصير. إذا علمت أن الله يبصر أعمالك تركت الرياء وأقبلت على الإخلاص، لأنك إن لم تخلص فيحبطها الذي أبصرها ورآها لغيره. هذا وعد وعيد. وإن أخلصتها سيضاعفها الذي أبصرها وعرف أنها خالصة لوجهه، وهذا وعد. والله بما تعملون بصير. ما أجمل استحضار الله، ما أجمل حبة الله. ما أجمل أن تجد من يدلك على الله، وأعظم ما يدلك على الله هو كتاب الله، تمسك به فهو حبل طرفه بيدك وطرفه الآخر بيد الله. كم نحن بحاجة لهذا القرآن، كم نحن بحاجة له حتى يجلي العين أنعمها. أما إذا سمعت المثل الثالث فستسمع أمرا عظيما، لأنك قد تخلص ومع ذلك يحبط العمل. لماذا؟ لأن في أمر آخر ما أتيت به، وهو الثبات على الإخلاص حتى الموت. ما خبر صاحب الجنة التي أخلص وحصل عليها ثم جاءها إعصار؟ ما خبر تلك الجنة التي هلكت بنار وريح فاحترقت؟ ستخبرك الآية التالية عن هذا. كانوا يتفكرون في القرآن. يقول عمر بن الصحابة من كبار أهل بدر: ما قول الله تعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة؟ كانوا يتدارسون القرآن. ونحن بحاجة أن نجلس نتدارس القرآن. ما معنى هذه الآية؟ ماذا أراد الله بهذا المثل؟ كيف نستفيد من هذا العمل؟ فالله الله أن يكون شهر رمضان شهر مدارسة القرآن، حتى نصل إلى الله قبل أن ينتهي الشهر، فنعتق من عذابه ونفوز برضوانه. اللهم وفقنا لكل خير، واصرف عنا كل شر وضير، وتولنا فيمن توليت، واهدنا فيمن هديت، وبارك لنا في الخير الذي أعطيت.